ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق، تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، يعني مقدار العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يلجمه العرق إلجاما. ثم أشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه. الراوي الذي يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالميل، وهو مقدار المسافة التي تكون بين الشمس وبين رؤوس العبيد. فيقول الراوي: لا أدري أراد بالميل المسافة من الأرض، يعني أن المسافة تكون بين الشمس وبين رؤوس العباد كالميل من الأرض، أم أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالميل الآلة أو القلم الذي تكتحل به المرأة، القلم الذي تكتحل به المرأة. ففي هذه أو تلك مقدار المسافة التي تكون بين الشمس وبين رؤوس العباد في ذلك اليوم مقدار ميل، سواء كان ميلا من الأرض أم الميل الذي تكتحل به المرأة. إن هذا اليوم يوم طويل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وصفه الله عز وجل في صدر سورة الحج فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال، يعني سلمان، تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين، تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنو من جماجم الناس، قال، فيعرقون حتى يصير العرق مقدار قامة ثم يرتفع، يعني العرق، حتى يغرغر الرجل كحال الغريق الذي يلجمه الماء. ألم تر غريقا يوما وسط النهر وقد ألجمه الماء كيف يغرغر وكيف يتقطع صوته وتتقطع أنفاسه، وماء النهر يخنق أنفاسه. فهناك من البشر من يكون في موطن الحشر كحال هذا الغريق الذي يلجمه العرق إلجاما. يقول القرطبي رحمه الله، غير أن هذا الحر في الآخرة لا يضر أهل الإيمان من اكتمل إيمانهم، أصحاب الإيمان الكامل لا يضرهم ذلك العرق ولا ذلك الحر. قال، ولا يضر أيضا من استظل بظل عرش الرحمن. فالشمس وهذا الحر الشديد وهذا العرق الشديد لا يضر أهل الإيمان ولا يضر من استظل بظل عرش الرحمن. فيا أيها العبد، إذا اشتدت عليك شمس الدنيا واشتد عليك حرها في يوم حار شديد الحر واستشعرت آلام حرها، إذ بنفسك تشتاق إلى أي شيء؟ إذ بنفسك تشتاق إلى ظل شبح تأوي إليه يحميها من حر الشمس ومن شدة آلامها. فما بالك عبد الله، ما بالك عبد الله بموقفك في موطن الحشر في ذلك اليوم الشديد حره الطويل زمانه، يوم شديد حر لا تتخيله مهما يوصف لك. لا أستطيع ولا غيري لا نستطيع أن نصف لك مدى حر ذلك اليوم ومدى شدته. هذه مقدمة وطأت بها للكلام على شرح حديث رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة حيث قال صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عدل، وفي رواية إمام عادل، إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه أصناف سبعة من البشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في موطن الحشر تكون في ظل عرش الرحمن، حينما تدنو الشمس من رؤوس العباد، حينما تنصهر جلود العباد، حينما يلجم بعض العباد بالعرق إلجاما، يكون هناك أقوام يستظلون بظل عرش الرحمن. وليس العدد في من استظل في ظل عرشه سبحانه لا ينحصر في سبعة أصناف فقط، إن العدد يزيد على ذلك بكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأصناف السبعة، التي ذكرت لحضراتكم. إن أهل العلم يقولون مما قيل في المراد بالظل في هذا الحديث الشريف ما ذكره أبو الحسين البغوي في شرحه في كتابه شرح السنة، حيث قال مما قيل في المراد بالظل أنه ظل عرش الرحمن، وقد استدل هو وغيره على ذلك بما جاء في الروايات الأخرى وبما خرجه الإمام أحمد، والحديث صحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريبه أو محى عنه، يعني لو أن لك دينا على مدين فأمهلته في المدة وسعت له في المدة أو أسقطت عنه دينك إذ أنك في غنى وفي ساعة من المال. معنى كلامه صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أي وسع له في المدة أو محى عنه أي أسقط عنه الدين كان في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، فسدل بعض أهل العلم على أن المراد بالظل ظل عرشه، غير أن هناك البعض ذهبوا إلى أن المراد بالظل ظله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم أول صنف صدر به هذا الحديث هو الإمام العادل، أول الأصناف التي تستظن بظل عرش الرحمن هو الإمام العادل. لماذا كان الابتداء به؟ لأن الحاكم إذا حكم فعدل صلحت الأمة بأسرها، ولأن بصلاحه تنصرح الأمم وبفساده تنفسد الأمم، فصدر صلى الله عليه وسلم الحديث به لأنه قوام الأمم. قال ابن حجر رحمه الله والمراد بالإمام العادل هو صاحب الولاية العظمى، أي صاحب الولاية الكبرى، أي السلطان والرئيس. قال وينضم إلى ذلك كل من كانت له ولاية شرعية، فعدل في ولايته وحكم بالعدل في ولايته يندرج تحت هذا الصنف كرؤساء الهيئات وكمدراء المدارس، كل صاحب هيئة، كل رئيس في محل عمل، كل رئيس في مكان حكم وعدل في حكمه فإنه يندرج تحت هذا الصنف. والمراد بالإمام العادل العدل في نفسه، العادل في حكمه، الذي يرد المظالم إلى أهلها ويرد الحقوق إلى أهلها ويضع الأمور في نواصبها الشرعية. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الليس بن سعد إمام أهل مصر، قال رحمه الله إن الإمام العادل يعم عده الأرض كلها، وذلك لأن عدله يشمل كل راع من رعاياه، فيرد إلى المظلومين حقوقهم وينتصف للمظلومين من الظالمين. وإن من حكم وعدل ولو في قضية بين اثنين، ولو في مجلس عرفي، ولو في مؤسسة حكومية أو هيئة دولية، أي حكومة تحكم فيها بين اثنين في زرع، أو بين اثنين جارين على جدار أو على مفتاح باب، أي حكومة تحكم فيها بالعدل تندرج تحت هذا الصنف، وتكون لك الجائزة الكبرى عند الله عز وجل. حيث أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وهم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. فكل من حكم وعدل في قضية كبرى أو في قضية صغرى تكون لك هذه المنزلة الكبرى عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن هيبتين إن سقطتا ضاعت الأمم وسقطت الدول، هيبة العلماء وهيبة السلاطين، فإن سقطت هيبة العالم سقط الدين في أعين الناس، وإن سقطت هيبة السلاطين ضاعت البلاد وسقطت الدول، فالعلمانيون يسعون في إسقاط هيبة العلماء، والخوارج يسعون في إسقاط هيبة الحكام، فإن سقطت هيبة العلماء وهيبة الحكام سقطت الدول وضاعت الأمم. لذا يجب على كل عبد رضى الله عز وجل والدار الآخرة أن يعلم أن طاعته للعلماء ونطاعته للأمراء في غير معصية الله، يعلم أن ذلك دين يدان لله تعالى به، ويسأل عنه في قبره، ويحاسب عليه بين يدي الرحمن الديان. فهي قضية تعبدية محضة، فطاعتك للعلماء وطاعتك للأمراء في غير معصية الله، في غير ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هو محض دين أمرت به من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. هذه الآية التي يتفكه بها الفساق ويستهزئ بها الخوارج ويمثل بها في القنوات الداعرة ويتهكم بها الفساق من الممثلين والممثلات، هذه الآية التي يتهكم بها الخوارج ويستهزئ بها الحزبيون في كل زمان وفي كل مكان، إنما هي آية آمرة لكل عبد عبد الله عز وجل أن يكون في طاعة هذين الصنفين العلماء والأمراء. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، قال: والمراد بأولو الأمر قال الأئمة يعني العلماء والسلاطين والقضاة وكل صاحب ولاية شرعية، يعني كل من كان رئيسا لمؤسسة أو هيئة حكومية هو ولي أمر في هيئته، يجب على من تحته أن يسمع له ويطيع في إطار هذه المؤسسة في غير معصية الله، فلا يسمع له في خيانة، ولا يطعه في رشوة، ولا يطعه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كل صاحب هيئة شرعية، فالولاية تبدأ من الولي الأعظم إلى أدنى صاحب ولاية شرعية في أي دولة، في أي قرية، في أي دولة وفي أي قرية، على أن تكون الطاعة في مرضات الله سبحانه وتعالى. صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه وارضاه وغير علي أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحينما نتكلم عن طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، هذا ليس لأجل أشخاصهم ولا لأجل زواتهم، وإنما لأن طاعتهم من طاعة الله. حينما تسمع وتطع للحاكم، سمعك وطاعتك له من طاعتك لله سبحانه وتعالى، فهي قضية دينية نتعبد إلى الله عز وجل بها. والناس معذورون في هذا الباب، جماهير الجماهير العظيمة من الناس معذورة في هذا الباب، لأن الناس ما تعودوا إلا أن يقوم خطباء المنابر بسب الحكام وبتهييج الناس على الحكام وبلعنهم وبالكيد إليهم وبتهييج الناس عليهم. تعود الناس أن ينظروا إلى صاحب اللحية وإلى صاحب الجلباب القصير على أنه مهيج وعلى أنه طاعن في السلاطين وطاعن في الحكومات. هذا هو منهج الخوارج الذي نشأ وابتدأ في عهد الخليفة عثمان رضوان الله تعالى عليه وارضاه، وما زال ينتشر في الأمة كالعود الذي ينتشر بين السوس. وإلا فدين الله عز وجل على خلاف ما نشأ عليه الناس وشاب عليه الكبير. واعلموا عباد الله أن هيبة السلطان وأن هيبة العلماء من تمام هيبتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. فهيبة الحكام دين يدان لله تعالى به. أخرج ابن أبي عاصم وحسنه الألباني من حديث أبي بكرة رضوان الله تعالى عليه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظن الله تعالى في الأرض، ظن الله تعالى في الأرض، السلطان ظن الله تعالى في الأرض. من أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله سبحانه وتعالى. من أهان ولي أمره أهانه الله سبحانه وتعالى. من أهان ولي أمره أهانه الله سبحانه وتعالى. أهانه الله سبحانه وتعالى. فالصبر عليهم، الصبر عليهم من أجل طاعة الله عز وجل هي الجائزة الكبرى، هي الجائزة الكبرى التي تفوز بها بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة. واعلموا أن هذا الأمر ليس بالهين. اعلموا أن أشد الناس حسابا وأعظم الناس عقابا عند الله عز وجل في الآخرة هم الحكام، إن لم يعدلوا في رعاياهم وإن لم يعدلوا في شعوبهم وإن لم يعدلوا في شعوبهم. فقد أخرج البخاري من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. من غش رعيته سواء كان الحاكم الأكبر أو كان رئيسا في مؤسسة أو مديرا في هيئة حكومية، من غش رعيته، من خان عمله، من خان أهل بيته، حتى الزوجة، حتى الأولاد، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت عبد الله في بيتك راع، أنت عبد الله في بيتك سلطان، أنت عبد الله في بيتك إمام، أنت عبد الله في بيتك رئيسا للجمهورية. فإن أردت تطبيق حد الله في عموم خلقه تبدأ به بتطبيقه في عموم نفسك، طبقه في أولادك، طبقه في زوجك. واعلموا أن كل إنسان مسؤول عن تقصيره في هذا الجانب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع علاقة الأفراد بحكامهم موضوع يحتاج إلى سلسلة من الخطب، وكلما يعني أريد أن أقدم على هذه الخطوة تحدث أمورا وأشياء فترجعنا إلى الخلق، ولكنه أمر عظيم ليس بالهين، ترتب عليه دماء ومظاهرات وخراب وقتل وسجن وسقوط دول ورجال تعتقل ونساء تترمل وأطفال تتيتم. موضوع خطير ليس بالهين. يعني الكثير حينما نتحدث في هذا الأمر ونتكلم فيه يرمونك بالبهتان ويتهكمون منك ويستهزئون بك ويتمسخرون بك حينما تتكلم في هذه القضية. طيب انظر إلى ما يحدث، من يتهكم بهذا الأمر بطاعتهم بالصبر عليهم بالسمع والطاعة لهم. انظر إلى الواقع المشاهد المحسوس، انظر واقع يصدق كلام أمثالنا، واقع يبين فضيحة الخوارج الذين خرجوا على دولهم وعلى حكامهم وتسببوا في خراب دول وفي آلاف من القتلى وفي معتقلات وسجون وضرب اقتصادي وفواحش ومنكرات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. الواقع يشهد على صدق كلامنا وعلى جرم الخوارج في حق دين الله عز وجل أولا، وفي حق أوطانهم ثانيا، وفي حق أهاليهم وأبنائهم ثالثا. فهي قضية خطيرة ليست بالهينة، ولعلنا نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله قريبا. أخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أنس: غلت الأسعار، يعني ارتفعت الأسعار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله سعر لنا، سعر لنا، يعني تسعيرة محددة. قالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، لا أريد أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يريد أن يلقى الله ولا يطالبه أحد من أصحابه بمظلمة في دم ولا مال. فمن أراد أن يكون حاكما عادلا في بيته في مؤسسته في هيئته التي هو رئيسا عليها في محافظته في مركزه في دولته، فليضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يديه ونصب عينيه حتى لا يضل ولا يزيغ، وحتى يكون في الآخرة من الناجين، وحتى تكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يوم تنقطع الأعناق من العطش وتنصهر الجلود من شدة الحر ويلجم الناس بالعرق إلجامة. إن أردت أن تكون من الناجين من المستظلين فعليك بصنف أو بصفة من هذه الصفات السبع، من هذه الصفات السبعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن إسحاق في سيرته وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وكان ذلك في غزوة بدر بيده قدح أي عودا من سهم يسوي به صفوف الرجال بين يدي الحرب، فإذ بسواد بن غزية بارز من الصف، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بسهم الذي في يديه في بطنه، فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله، أريد القصاص والذي بعثك بالحق، أريد القصاص يا رسول الله. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن جسده الشريف وقال: اقتص يا سواد صلى الله عليه وسلم. فما كان من سواد الصحابي الجليل إلا أن أقبل على جسده الشريف يقبله يقبله يقبله يقبله صلى الله عليه وسلم. فقال له المعصوم صلى الله عليه وسلم: يا سواد ما حملك على ما فعلت؟ يا سواد ما حملك على ما فعلت؟ فقال: يا رسول الله حضر القتال، حضر القتال يا رسول الله، وأردت أن يكون آخر العهد، أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة، يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم للقصاص، يعرض نفسه وجسده صلى الله عليه وسلم للقصاص، بل إنه صلى الله عليه وسلم ما جامل أحدا في دين الله، ما حاب أحدا في حد من حدود الله، ما جامل ولا حاب في حد من حدود الله، حتى تكون سيرته نبراسا بين يديك عبد الله، في مؤسستك، في هيئتك، في مدرستك، في أي سلطة تقع بين يديك وتحت يديك، لتتقي الله عز وجل فيها. تقول أم المؤمنين عائشة فيما يرويك من البخاري، قالت أم المؤمنين عائشة: لما سرقت المرأة المخزومية شد ذلك على العرب، على سادات قريش، فهي من السادة، فأرادوا أن يشفعوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من نرسل إليه؟ من المعلوم أن الناس في الوساطة يختارون أقرب الناس إلى من يريدون الوساطة عندهم، فقال اختيار على الحب بن الحب، أسامة بن زيد رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، فجاء إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم يشفع في عدم قطع يد المرأة المخزومية، إذ أنها من السادة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر وخطب في الناس فقال: ألا إنه مما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت رسول الله أو بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها رضوان الله تعالى عليها. وصلى الله وسلم على رسولكم صلوات الله تعالى عليه آمين. على هذا الطريق عباد الله صار الصحابة من الخلفاء ومن التابعين، فهذا الصديق أبو بكر عليه من الله تعالى رضوان نمالت إليه خلافة. ذكر ابن سعد في الطبقات أن أبا بكر صعد المنبر وخطب وكان مما قال: إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق له، وإن أضعفكم عند القوي حتى آخذ الحق منه. وعلى نفس الخط صار عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عروة بن الزبير قال: كان عمر رضوان الله تعالى عليه إذا أتاه الخصمان يختصمان في مسألة، كان إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وأجهز ورفع يديه إلى الله تعالى بالدعاء، وقال: اللهم إن هذين رجلين يريدان أن يرداني عن دينك فأقضي بغير حكمك، فاللهم أعني عليهما، فاللهم أعني عليهما. أو معنى كلامه عليك من الله تعالى الرضوان. وعلى نفس الخط صار عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وصار علي على نفس الخط. فهذا عثمان كما ذكر بحسن في تاريخ واسط قال: كان له عبد، فأمسك عثمان يوما بإذن العبد فقرصه قرصا شديدا، ثم أراد أن يعتق العبد، فأتى عثمان بن عبد وقال: يا غلام، إني فرغت أذنك في يوم فرقاً شديداً. فامسك بأذني أمير المؤمنين وفرقها فرقاً شديداً. والغلام يأبى، فأقسم عليه من الله تعالى رضوان، أقسم على الغلام أن يمسك بأذنه، فامسك الغلام بأذن أمير المؤمنين ولم يفركها كما أراد، فأقسم على الغلام أن يشد على أذن أمير المؤمنين، وقال يا غلام شد على أذن أمير المؤمنين. يا حبذا، قصاص الدنيا لا قصاص الآخرة، قصاص الدنيا لا قصاص الآخرة، قصاص الدنيا لا قصاص الآخرة. على نفس الطريق صار عمر بن عبد العزيز. فعباد الله، يا عبد الله، كان بينك وبين عبد مظلمة في الدنيا، إن كان بينك وبين عبد مظلمة في الدنيا، إن كنت قد ظلمت رجلا أو ظلمت امرأة أو أسأت إلى أحد، فاطلب الخلاص منه في الدنيا قبل الآخرة، اطلب الخلاص منه في الدنيا قبل الآخرة، قبل أن لا يكون درهما ولا دينار، بل يكون القصاص بالحسنات وانتقال السيئات إلى صفحتك وتحميل الأوزار على ظهرك. إن كنت قد ظلمت امرأة فاطلب البراءة منها، إن كنت قد ظلمت رجلا فاطلب الصفح منه، إن كنت قد أسأت إلى إنسان في مال أو أرض أو زرع أو جدار أو أي شيء من أمور الدنيا فاطلب الصفح منه قبل الآخرة، اطلب الصفح منه قبل الآخرة، قبل أن يكون القصاص في الآخرة بالحسنات والسيئات لا بالدرهم والدينار. والحديث بقية مع بقية الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.